تفسير الآية 37 من سورة الأحزاب، يقول تعالى: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة ومن الآية التي بعدها: إنك ستسعد في حياتك كثيرا وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا كنت دائما من المصلحين الذين يحسنون تقديم النصيحة والمشورة المخلصة للمتخاصمين عموما وللأزواج وللزوجات خصوصا إن كنت مستطيعا مؤهلا لذلك، لأن الصلح وحسن توجيه من استشارك بكل صدق أمر خير مسعد في الدارين، يحفظ حسن العلاقات بين كل أفراد المجتمع فيقوى ويرقى ويسعد الجميع في دنياهم وأخراهم، بينما بالخلاف والنزاع وسوء التوجيه والإرشاد والنصح يضعفون ويتخلفون ويتعسون فيهما. وستسعد إذا كنت من المتقين لله، أي المتجنبين لكل شر يبعدهم ولو للحظة عن حب ربهم وعونه وتوفيقه ورضاه ورعايته وأمنه ونصره وقوته ورزقه وإسعاده في الدنيا ثم أعلى درجات جناته في الآخرة، ولا يصلون أبدا لمرحلة إغضابه بل يسارعون لفعل كل خير يسعدهم ومن حولهم. وستسعد إذا كنت دائما من الذين يقدمون خشية الله تعالى، أي خوفه ومراقبته وتعظيم هيبته في كل قول وعمل على خشية الناس، فإياك أن تفعل شرا ما لأنهم يريدونه أو هو من عاداتهم وتقاليدهم ونحو هذا، أو تترك خيرا ما لأنهم لا يريدونه أو ليس من بيئتهم وعرفهم الذي عرفوه وما شابه ذلك، وإنما عليك التمسك والعمل دوما بكل أخلاق الإسلام أينما كنت مع حسن دعوتهم له وللخير الذي فيه بكل قدوة وحكمة وموعظة حسنة وبما يناسبهم ويناسب ظروفهم وأحوالهم وبيئاتهم وثقافاتهم وعلومهم. وستسعد إذا كنت من المتمسكين العاملين بكل أخلاق إسلامك والذي ليس فيه أي حرج أي شدة وضيق بل كله سهولة ويسر لتسعد تمام السعادة في الدارين. هذا ومعنى قوله تعالى: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله، أي واذكر يا محمد صلى الله عليه وسلم ويا كل قارئ للقرآن قصة الرجل الذي أنعم الله عليه بالإسلام وأنعمت أنت عليه بحسن المعاملة والحب وتحريره من العبودية للغير لأنه كان عبدا يباع ويشترى، حين جاءك يشتكي عدم التوافق مع زوجته، فكنت تقول له ناصحا بالإبقاء عليها وإصلاح ما بينهما، وأن يكون من المتقين لله عند التعامل معها، فيحسن إليها ولا يسيء، فهذا مما يساعد على أن يقترب كل منهما بخطوة للآخر، فتنصلح وتسعد الحياة بينهما. قوله تعالى: وتخفي في نفسك ما الله مبديه، وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، أي وتكتم بداخل عقلك درجة ما من درجات الحرج من أنه لو طلقها فقد يقال كذا وكذا عنك، وأنت الذي تريد الإصلاح بصدق وإخلاص ولا مصلحة لك فيه، فقد يقال مثلا أنك تريد الزواج منها أو ما شابه هذا مما قد يحدث أحيانا أثناء الصلح من ظنون سيئة من بعض المتابعين للأمر، فلا يدفعك كلام بعض الناس السيئين هذا إلى ترك ما تراه مصلحا مخلصا صادقا لمن يستشيرك أيها المصلح، أو ترك الإصلاح بين الناس أصلا. وانتبه أنه قد يكون الذي يستشيرك هذا يريد الطلاق بالفعل لاستحالة الحياة بينه وبين زوجته، فلا تنصحه بالإمساك عليها إذن، لأن مثلا عادات البيئة التي هو منها يتحرجون من الطلاق، رغم أنه حلال في الإسلام ما دام كان هناك سبب عادل. وعندما يريد الله تعالى إظهار شيء مخفي من أجل مصلحة ما لخلقه سيظهره قطعا لإصلاحهم ولإسعادهم بتقدير وتيسير أسبابه، فهو العالم بكل شيء والقادر عليه. فاستمر يا كل مصلح في فعل الخير الذي هو الإسلام إذن دائما ليسعد به الجميع، ولا تهتم ولا تتأثر بمثل هؤلاء السيئين، ولا تخشاهم ولا تفعل شرا لتجاري الناس خشية من معارضة عاداتهم وأعرافهم المخالفة للإسلام والمضرة والمتعسة للجميع في الدارين. فالله تعالى هو الأحق بالخشية سبحانه، وهو الذي سيحاسبك على كل أقوالك وأفعالك يوم القيامة، فانتبه لذلك وأحسن الاستعداد له بفعل كل خير وترك كل شر. قوله تعالى: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا، أي فلما أنهى زيد، وهو الصحابي الجليل زيد بن حارثة، والذي كانت قد تبناه الرسول صلى الله عليه وسلم قبل منع الإسلام للتبني من زوجته، وطره أي حاجته منها، أي لم يعد له رغبة فيها، أي يريد طلاقها، أعطيناك الإذن بالزواج منها، وذلك لحكمة هامة، وتكون أنت أول من يطبق هذا الحكم في الإسلام على نفسك، ليقتدي بك كل المسلمين من بعدك ولا يتحرجون من فعله، وهو أنهم كانوا يحرمون على أنفسهم مطلقة الإبن المتبنى، رغم أنه لا شيء في الزواج منها في الإسلام، فهي ليست كالابن من الصلب والذي الزواج من مطلقته ينافي الفطرة وتشمئز منه، لأنه قد يأتي مثلا للأب منها أبناء يكونون إخوة لأحفاده الذين هم منها ومن ابنه. فلما منع الإسلام التبني، برجاء مراجعة الآية 4 من هذه السورة لمزيد من الشرح والتفصيل عنه، أراد من كل آثار فأباح الزواج منها، فلا يكون على المسلمين أي حرج أي ضيق وشعور بأنهم قد ارتكبوا إثما في الزواج من مطلقات أبنائهم الذين كانوا يتبنونهم إذا أنهوا وطرهم منهن، أي لم يعد لهم رغبة فيهن، أي يريدون طلاقهن. قوله تعالى: وكان أمر الله مفعولا، أي وتشريع الله وحكمه لا بد أن يكون متبعا مفعولا معمولا به عمليا في واقع حياة المسلم المتمسك العامل بكل أخلاق إسلامه، كما أن أي أمر يريد الله تعالى فعله في كونه لا بد أن ييسر أسبابه فيكون مفعولا حاصلا كما يريد تماما بكل تأكيد، ولا أحد يمكنه رده أو منعه أو الفرار منه، بل سيكون واقعا محققا في التوقيت والمكان وبالأسلوب الذي يريده سبحانه دون أي تغير أو تخلف.